إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، بدأنا في الخطبة السابقة بذكر الميثاق الغليظ الذي جعله الله عز وجل ميثاقا بين الزوجين، وميثاقا شرعيا للعمل بأحكام الله عز وجل في هذا الزواج الذي شاء الله عز وجل أن يكون السبيل الوحيد للقاء الذكر والأنثى وإنشاء الأسرة المسلمة المباركة التي تكثر سواد الأمة. وفي آخر الخطبة كانت الإشارة إلى الطلاق، الطلاق الذي هو أكبر أمر يهدد الميثاق الغليظ، فإن الطلاق وإن كان قد شرعه الله عز وجل فقد شرعه في الأحوال المستحيلة، في الأحوال التي تستحيل فيها الحياة الزوجية وتتعذر الحياة تمام التعذر ولا يوجد حل ولا إصلاح، فبعد ذلك يكون الطلاق. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الإصلاح يسبق الطلاق، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأشارت الآية الكريمة إلى أن حدوث الشقاق بين الزوجين والخلاف والمناقشة وتعارض الطباع وتعارض الأخلاق وحصول المشاكل التي بها تصير الحياة الزوجية مرة ويصير فيها نكد ويكون فيها من الأمور التي تذهب بحلاوة الزواج، قال ربنا عز وجل: ببعث الحكمين المصلحين. والحكمان المصلحان يبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين الذين أو اللذين دب إليهما الشقاق والخلاف، وبدأت أمور الزوجية مهددة بالفراق. بعث هذا حكما وبعثت هي حكما من أهلها. فالقرآن الكريم يقدم الصلح قبل الطلاق، وأنه لا طلاق قبل بذل الوسع في الإصلاح بين الزوجين. ومعنى ذلك أن آداب الإسلام فيها الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين، وأن أهل الإسلام إذا بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في الإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج فلعل الله عز وجل يصلح بينهما. وإذا أصلحت الأمور بين الزوجين فلا طلاق، وهذا الذي يهدف إليه القرآن الكريم. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن يريد إصلاحا، أي أنهما أراد الإصلاح وبذل له الجهد واستفرغ الوسع وسعيا مشكورين أي الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، فإن الله عز وجل يوفق الله بينهما. وإذا وفق الله بينهما انصلحت أحوال الزوجين المتخاصمين، وربحت الأمة أسرة مسلمة متصالحة راجعة إلى بيت الزوجية غير منفصلة ولا مفترقة ولا متشردمة. وأما إذا كان الخلاف فظيعا والحياة مستحيلة بينهما ووجودهما مع بعضهما لا يزيد الأمر إلا استفحالا وإلا عظما، وأنه لا حياة بين فلان وفلانا، وحاول الناس الصلح وأعادوا وذهبوا وسعوا مساعي حميدة في إرجاع هذه المرأة إلى زوجها وهذا الزوج إلى زوجته، لكن الأمر مع المساعي الكثيرة المتكررة لم يكن هناك نصيب أن يتصالحا. فإذا استحال الأمر فإن الله جعل الطلاق حلا وليس كغيرنا من الشرائع التي لا يوجد فيها طلاق. فالطلاق شريعة لا تكون إلا عند الاحتياج إليها، وليس الطلاق لعبة يلعب بها الرجال أو كلمة يقولها الرجل عند الغضب الشديد، فكلما أغضبته زوجته قال لها: أنت طالق، افعلي وإلا أنت طالق، إن فعلت فأنت طالق، فيشهر عليها سيف الطلاق في كل وقت وحين، يحسب الطلاق لفظا يهدد به النساء ولعبة ينطق بها الرجال، وليس الأمر كذلك. فإن العاقل من الرجال لا يتلفظ بالطلاق بأمر أو بآخر، لا يتلفظ بالطلاق ولا يسهل عليه أن ينطق بالطلاق. وأما المرأة المسلمة فقد جاء في حقها وعيد، وأنه لا ينبغي لها أن تسأل طلاق زوجها من غير ما بأس ومن غير ما سبب شرعي. فالأسباب موجودة، قد تكون هناك الأسباب المشروعة التي تجعلها تطلب الطلاق، والأسباب المشروعة قد يكون الرجل فاسقا منحرفا فاسدا لا يرعى عفة ولا يصون نفسه عن الحرام، ففي هذه الحالة لها الحق أن تطلب الطلاق. أو كان الرجل شحيحا لا ينفق، يضيعها ويضيع من يعول من أولاده، ولا تجد معه كسرة خبز تأكلها ولا لباسا تلبسه، ولا تجد معه قرارا ولا استقرارا، ففي هذه الحالة يقال له: أنفق وإلا طلق. يقال له القاعدة الشرعية: أنفق وإلا طلق، فلا يوجد إلا الإنفاق أو الطلاق، وذلك أنه مستطيع للإنفاق قادر على أن يعول أهله وأولاده، وهو يفرط في ذلك أو يقصر في ذلك. ويجوز لها أن تطلب الطلاق إن كان لزوجها مرضا أو عيبا من العيوب التي تحجزه عن أهله وتجعل الحياة الخاصة بينهما متعثرة، كان يكون الرجل مريضا مرضا لا يجعله أو لا يمكنه من الاقتراب من أهله، فهذا عذر لها أن تطلب الطلاق. فأعذارها المشروعة معروفة. وأما أن تطلب الطلاق المرأة المسلمة من غير ما بأس ومن غير ما سبب، وإنما هي امرأة تريد أن تتزوج بهذا، فإن لم يعجبها بحثت عن غيره، وذاك الثاني قد تبحث عن ثالث، فهي امرأة تتنقل بين الرجال. أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصنف من النساء قائلا في الحديث الذي رواه ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد في المسند بسند جيد، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت طلاقا من غير ما بقس لم ترح رائحة الجنة، أيما امرأة طلبت طلاقا من زوجها من غير ما بأس، أي من غير ما سبب، ليس عليها بأس في زواجها ولا ضرر محقق ولا هي عشرة مستحيلة، ومع ذلك هي تطلب الطلاق. فلما تطلب الطلاق؟ تطلب الطلاق لفراق زوجها من غير سبب من الأسباب، وما ذاك إلا لأنها امرأة لها مزاج معكر ولها هوى في نفسها، وهي امرأة لا تستقر في بيت، فإنها تتنقل بين بيوت وبين رجال. وقد وجدنا في المجتمع نساء من هذا القبيل، فهي لا تريد هذا، بعدما قضت معه سنة أو سنتين تنتقل إلى غيره، وهكذا إن لم يعجبها الغير انتقلت إلى ثالث. والله أعلم كم ترمي نفسها هذه المرأة في أحضان الرجال، مرة مع هذا ومرة مع الثاني، بدعوى أنها تريد تغيير الزواج. إن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما سبب، فإن هذا الحديث يذكر أن الأمر كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وأنه لا يجوز لها أن تسعى نحو تخريب بيتها وشتات عشها وعدم جمع شملها بسبب نزوة في نفسها وهوى في نفسها تسارع إلى مطالبة الطلاق من زوجها. فالمقصود أن هذا الحديث يجب أن تضعه المرأة المسلمة شعارا لها نصب أعينها، لا ينبغي لها أن تنساه أبدا. ما من امرأة أو أيما امرأة مسلمة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، لم ترح رائحة الجنة. وإذا قيل في حق شخص لم يرح رائحة الجنة، فمعنى ذلك أنه لا يدخل الجنة. والأمر الذي يتوعد عليه في الشرع في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحبه لا يروح رائحة الجنة ولا يشم رائحة الجنة، معنى ذلك أنه أمر عظيم، معنى أنه أمر عظيم وكبيرة من الكبائر، وأمر لا يرتضيه ربنا عز وجل، وما ذاك إلا لأن الزواج ميثاق غليظ. فكما توثق بالشرع وتوثق بالكتاب، فإنه لا ينبغي أن تحل هذه الوثقة أو هذه العقدة الموثوقة وهذا الميثاق الموثق، لا ينبغي له أن يحل بالسهل، فوجب على المرأة أن تتقي ربها، أن تتقي ربها في سؤال الطلاق. فما ذاك إلا أمر مما لبس عليها إبليس وإن ساقت لهواها ولنزواتها ولشهواتها، وكانت امرأة مزاجية صاحبة مزاج متنقل لا يثبت على حال ولا يستقر على حال، وليس الزواج الذي شرع الله عز وجل هو هذا الزواج. إن الطلاق حل من الحلول، بل هو حل الحياة الزوجية عند الاستحالة، لا أن تتلاعب به المرأة ولا أن يتلاعب به الرجال. فقد سلف أن الرجل لا ينبغي له أن يظلم أهله ولا أن يطلق من غير ما بأس، كذلك هو الآخر، ولا ينبغي له أن يعتدي في الطلاق، ولا ينبغي له أن يقول الطلاق من غير سبب، فإن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، فهو وإن كان حلالا فهو مبغض إلى الله عز وجل. والحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف، لكن المعنى الصحيح وهو أن الطلاق مبغض إلى الله تبارك وتعالى، فهو أبغض الحلال إلى الله. ولذلك وجب على المسلم أن يرعى هذا الباب وأن لا يكون متسرعا وأن لا يعلق أمور حياته على الطلاق. فإن تحدثنا عن المرأة وجب بالمقابل أن نتحدث عن الرجل، فالإنصاف هو وعد الاثنين، إذ الزواج مكون من رجل وامرأة، فوجب أن توجه النصائح إلى الرجال والنصائح إلى النساء لكل من الزوجين، وأن لا يقتصر على جانب من الجانبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فإن بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى نجد الآيات البينات من كلام ربنا عز وجل في بيان هذا الطلاق الذي يهتز له عرش الرحمن والذي هو أبغض الحلال إلى الله. نجد الآيات في الطلاق التي تبين أن الطلاق هو حل وليست عقوبة من العقوبات، وأن الله عز وجل حين تستحيل الحياة الزوجية بين رجلين أو بين رجل وامرأة، فإن الله عز وجل شرع هذا الطلاق وبين أن هذا الطلاق لا ينبغي أن يكون فيه الإضرار، ولا ينبغي أن يكون فيه الانتقام، ولا ينبغي أن يكون من قبل الزوج مبنيا على شيء من المصالح الدنيوية الدنيئة، وأن الرجل يجب أن لا يضار امرأة حين يتعين الطلاق، فإن كان كذلك فلا يمسكها ضرارا ليعتدي عليها، كما قال ربنا عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والمقصود بالإضرار هو أن يمسكها ولا يطلقها إلا عندما تطهر، فيمسها في طهر ويبعد عنها قرأها أو طهرها أو عدتها، فإذا أوشكت على أن تكمل عدتها يطيل عليها العدة. ولذلك كان طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يمسها فيه، أما أن يطلق في حيض فهو طلاق بدعة، أو أن يطلق في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعة أيضا. والواجب عليه أن يطلق لسنة، وأن يتزوج لسنة، وأن لا يعمل إلا بسنة فيما يأتي أو يظهر من الأعمال، ومن هذا الطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. فبين الله عز وجل أن هذه الأحكام هي آية الله، وأن المتلاعب بها هو كمن يتخذ آيات الله هزؤا. ولاحظ أنها ذكرت الآيات في سياق شريعة الطلاق، ثم نصح القرآن الكريم بعدم اتخاذ هذه الآيات هزؤا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإذا هذا السياق القرآني المبارك يبين الشريعة الطلاق، ويبين أن المفارقة بالمعروف وعدم الإمساك بالإضرار هو خلق المسلم حين يفارق أهله، فلا إضرار ولا جناية ولا إبعاد ولا تعنت ولا يشاق على هذه المسكينة بأن يبعد عنها الطلاق حتى إذا أوشكت على إكمال عدتها فإنه يقارفها في طهر لأجل أن تطول عدتها. نهى الله عز وجل عن ذلك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في حيض قال لوالده عمر مره فليراجعها حتى تطهر، فأمره بمراجعتها لكي لا يطلق في بدعة أو في طهر أو في حيض، لأن الطلاق في الحيض يعد بدعة من البدع. إذا هذا السياق القرآني الكريم. ثم أشارت الآية التي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلها ولا توقفها ولا تعرقل حياتها واتركها، فإن الله عز وجل كما قدر لك معها حياة وفارقتها ففارقها بمعروف وسرحها بمعروف ولا تمسكها ضرارا لتعتدي عليها. ثم ربنا عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.